ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. يا دائم المعروف يا واسع العطية، يا دائم المعروف يا واسع العطية، يا دائم المعروف يا واسع العطية، يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهدك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم أكرم جمعنا هذا، اللهم اغفر لجمعنا هذا. اللهم إنا قد اجتمعنا على طاعتك وفي بيت من بيوتك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين، اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين، اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل صيامنا وقيامنا وتهجدنا وسائر أعمالنا، وأن تجعل اللهم جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ظهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، واستعملنا في طاعتك، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لجمعنا هذا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم يا الله يا حنان يا منان يا عظيم يا ديان يا ذا الجلال والإكرام، لا رب لنا سواك فندعو ولا مالك لنا غيرك فنرجو، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، جئناك بذنوب عظيمة وأنت رب كريم رحيم لطيف حنان منان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، عزنا بعزك وأكرمنا بكرمك، واعف عنا يا عفو يا حليم. اللهم اعف عنا يا عفو يا حليم، اللهم اعف عنا يا عفو يا حليم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اجعلنا اللهم ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ومردا غير مخز ولا فاضح ورزقا حلالا واسعا طيبا وشفاء من كل داء والموت على حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أمتنا عليها وبعثنا عليها من الآمنين. إن اللهم عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اجعلنا في أعلى جنانك مع النبي الكريم. أوردنا اللهم حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم عونا وناصرا ومعينا ولعدوهم خاذلا ومهينا. اللهم احفظنا في هذه البلاد وأمننا في هذه البلاد. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك بلادنا. اللهم احفظ بلادنا واحفظ شعبها واحفظ اللهم أمنها وتولى اللهم أمرها. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم كف أيدي الظالمين عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وأنزل اللهم علينا السخاء والرخاء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من هذا الوباء الذي عم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من هذا الوباء الذي عم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من هذا الوباء الذي عم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعه عنا وعن جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسجع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم عزنا ولا تذلنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض وداوي كل عليل. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم رب الناس أذهب البأس. أشفهم أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا جميعا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي جميع بدننا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة عند ختم كتابك. Thank you. أن تتقبل من الذين أنشأوا هذا المسجد وأن تجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم وأن تنفعهم بهذا العمل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر اللهم لوالدهم ولجميع موتاهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين وزدهم من فضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك في أبنائنا وبارك في أزواجنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للذين كانوا يصلون في هذا المسجد وقد انتقلوا إلى جوارك وإلى رحابك وإلى رحمتك. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. واغفر اللهم لعمار هذا المسجد ولسكان هذا الحي من جيران هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ غائبنا وحاضرنا وتولى اللهم جميع أمورنا وأصلح اللهم أحوالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا دائم المعروف يا واسع العطية. اللهم بارك في أبنائنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واحفظ اللهم المسافرين ورد اللهم الغائبين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أكرمنا في ليلتنا هذه أجمعين وتقبل اللهم ختمتنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى أسألك يا حنان يا منان يا عظيم يا ديان يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض. اللهم يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا من لا أحد إلا هو انقطع الرجاء إلا منك وانسدت الطرق إلا إليك فخابت الآمال إلا فيك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. اللهم لا تردنا خائبين اللهم استجب دعاءنا يا كريم. اللهم لا تردنا خائبين اللهم استجب دعاءنا يا كريم. اللهم لا تردنا خائبين استجب دعاءنا يا أكرم الأكرمين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ألحقنا بهم صالحين لا مبدلين ولا مغيرين واجمعنا معهم في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فرج كربنا وارحم ضعفنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انقل حالنا من العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى الفرج ومن الهم والحزن إلى الفرح والسرور. صل اللهم بجلالك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.